بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الدرس الأول من هذه الدورة المصغرة المختصرة في تخريج الحديث النبوي ودراسة الإسناد. أولا نريد أن نعرف ما معنى تخريج الحديث. تخريج الحديث هو استخراج الحديث من مصادره الحديثية، ثم الحكم عليه. هذا تخريج الحديث، أن يخرج الباحث الحديث من مصادره الحديثية، المصادر الأصلية، من صحيح البخاري مثلا، من مسلم، من أبي داود، الترمذي إلى آخره، ثم يحكم عليه، يحكم على هذا الحديث هل صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. وهذه الثمرة من تخريج الحديث. يعني ليس المقصود عزو الحديث فقط، لا، هذا ما هو مقصود، ليس هذا هو الغاية. ليس الغاية أن نقول أخرجه الترمذي، أخرجه أحمد في المسند، أخرجه الحاكم في المسند. هذه وسيلة، الغاية أن نعرف هل هذا الحديث صحيح، حسن، ضعيف إلى آخره. لذلك التخريج وسيلة وغاية. الوسيلة أن نقف على الحديث في مصادره الأصلية الحديثية، هذه الوسيلة. ثم الغاية تأتي وهي الحكم على الحديث، ما درجة الحديث. لذلك مسألة التخريج هذه الآن سهلة، كثير من الناس يحسنها. يعني تخريج هو تخريج الحديث مصادره، يقول الواحد يعني رواه الترمذي في مجلد كذا برقم كذا، ورواه أحمد في مجلد كذا برقم كذا، خاصة الآن مع الكمبيوتر تسهل هذه. لكن الغاية هي التي لا يحسنها كل واحد، قليل من العلماء والباحثين من يحسن أو يفهم هذا الشأن. الحكم على الحديث، الحكم على الإسناد، هذا هو الغاية. والحكم على الحديث عموما هي مسألة اجتهادية يصيب فيها الإنسان ويخطئ، ما من عالم إلا ويخطئ. الحكم على الحديث مسألة ما هي قطعية، مسألة اجتهادية، قد يأتي عالم يصحح حديثا وهو ضعيف، أو يأتي عالم آخر ومحدث يضعف حديثا وهو صحيح، هذا كثير. لذلك تختلف أنظار العلماء، لكن أحكام المتقدمين من أهل العلم لا شك أنها مقدمة على أحكام المتأخرين، هذا بالجملة، لأن الأولين لا شك أكثر حفظا وأعلم وأفهم، هم أئمة في هذا الشأن. لذلك الباحث يهتم بنقل ويهتم بالوقوف على كلام المتقدمين من أهل العلم. أما إن الإنسان يهتم بكلام المتأخرين والمعاصرين يجمعه ثم لا يذكر قولا واحدا لعالم متقدم كأحمد بن حنبل أو أبي حاتم الرازي أو الترمذي أو الدارقطني، مع أنه كلامه موجود، يعني ما له عذر الباحث في إهمال كلام هؤلاء. هؤلاء هم أهل الشأن، هؤلاء هم الأئمة. يعني مسألة فقهية مثلا فيها أقوال للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، فهل من البحث ومن السلامة فيه أنك تذكر أقوال المتأخرين في هذه المسألة؟ تذكر قول مثلا الشوكاني، وتذكر قول الصنعاني، وتذكر قول المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين مثلا، وهناك أقوال موجودة لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والإمام البخاري والفقهاء الأولين. هل يعني من المنهجية السليمة الصحيحة أن تترك أقوال الأولين ولا تذكر الأقوال المتأخرين؟ كذلك في الحكم على الحديث، طالما في أقوال للأولين فلا تهملها أبدا، لا تهملها. قول لأبي زرعة، قول لأبي حاتم الرازي، قول لابن عدي، قول لأحمد بن حنبل، قول للترمذي، قول لأبي داود، هم أهل الشأن رحمة الله عليه. ولا يعني ذلك أن الواحد منهم معصوم، لا، ما هم معصومين أيضا، ليسوا بمعصومين. طيب، هذه مقدمة ننتبه لها. الأيام محدودة والدورة كما تعرفون مختصرة، ما في مجال عندنا واسع، لذلك نحن نأخذ المهم. تخريج الحديث له طرق، سوف نأخذ طريقتين، كل ليلة طريقتين. الطريقة الأولى تخريج الحديث من خلال معرفة الحرف الأول في الحديث. وهذه الطريقة طبعا هي أوسع الطرق انتشارا، والكتب المؤلفة فيها كثيرة. لابد أن تعرف الحرف الأول من الحديث. طبعا يشترط لهذه الطريقة أن يكون الباحث عارفا لترتيب حروف الهجاء. هذا مهم في علم الحديث، لأن كتب الحديث سواء في ترتيب الرجال أو في ترتيب الأحاديث تعتمد على الترتيب الهجائي للحروف، ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء إلى آخره، ترتيب الهجائي للحروف. فإذا جاءك حديث مثلا يبدأ بحرف السين، فإنك ما تقلب بين العين والغين، ولا لا؟ أو تقلب بين الكاف والنون، لا، لأن السين تكون قبل ذلك. واضح؟ ترتيب الحروف مهم. طيب، أيضا أن يكون الباحث متأكدا. المذكرة موجودة مع الأسف، ما أخواننا طبعوها ووزعوها، الكلام اللي أقوله غالبه موجود في المذكرة، وإنما أنا أذكره الآن من حتى يفوت في الذهن، وإلا موجود هناك. طبعا أكيد تكون فيه زوائد وفوائد. الشرط الثاني أن تكون متأكدا من طرف الحديث، أن تكون متأكدا أن هذا الحرف هو أول الحديث، لأنه قد يكون مرويا بالمعنى. هنا في مثال ذكرته هنا في المذكرة، حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قلت هكذا اشتهر الحديث عند الأصوليين، وليس له أصل في كتب الحديث بهذا اللفظ. لو بحثت عنه في كتب الحديث بهذا اللفظ ما تحصل. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما له أصل في كتب الحديث بهذا اللفظ. أنت الآن سوف تبحث عنه في أي حرف، حرف النون، نحن نحن نحن، ما فيه. وإنما الذي في كتب السنة في كتب الحديث هكذا، إن معاشر الأنبياء الحديث إلى آخر. فأنت تتأكد من الحرف الأول في الحديث. طيب، هنا تنبيه، هذه الطريقة لا تصلح إلا في الأحاديث القولية، الأحاديث الفعلية ما تصلح فيها إلا إذا كانت مبدوءة بكلمة كان، كان كذا كان كذا، العلماء يذكرون في حرف الكاف. طيب، الآن نأتي إلى الكتب المشهورة. هذا الطريقة من الكتب المشهورة، كتاب الجامع الكبير للسيوطي، وكتاب الجامع الصغير للسيوطي أيضا. الجامع الكبير مبلغ علمي الآن ما طبع، لكن كتاب ضخم، والجامع الصغير اختصار له، وفي المذكرة شرح وفوائد حول الكتابين. الجامع الصغير الآن مطبوع في الشيخ الألباني رحمه الله، قسمه إلى قسمين، صحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وأبقى الترتيب كما هو على الحروف. فيمكنك من خلال هذا الكتاب الجامع الصغير للسيوطي أن تقف على الحديث إذا كنت تعرف الحرف الأول. هناك كتاب أيضا كبير موسوعة، موسوعة أطراف الحديث النبوي لمحمد بسيوني زغلول، محمد سعيد بن بسيوني زغلول، هذا ألف كتابا سماه موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، وقد تضمنت هذه الموسوعة فهرست 150 مصنفا في مختلف الفنون، 150 كتابا في هذا الموسوعة. ما من كتاب الآن من كتب الحديث، بل وحتى كتب الرجال، وبل وحتى المراجع كرياض الصالحين مثلا، بلوغ المرام مثلا، والمنتقى للمجد، إلا في الغالب ولها فهرسة. صحيح البخاري له فهرسة، صحيح مسلم له فهرسة، أبي داود له فهرسة، سنن أبي داود، سنن الترمذي له فهرسة. عندك كتاب ابن الأثير اللي هو كتاب جامع الأصول، جامع الأصول جمع الكتب البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي وموطأ مالك، ما ذكر ابن ماجه، جمع أحاديث هذه الكتب متونها فقط ما ذكر الأسانيد، جمع المتون ورتبها ترتيبا فقهيا، ولكن ترتيب فقهي يختلف عن ترتيب الفقهاء، رتب المواضيع الفقهية على حروف المعجم أيضا، فيبدأ بكتاب مثلا الإيمان، الإسلام، المواضيع التي تبدأ بحرف الألف، ثم المواضيع التي تبدأ بحرف الباء، ثم التي تبدأ بحرف التاء، وهكذا. يعني إذا أردت أن تعرف أحاديث في باب الزكاة تذهب إلى حرف الزاي في الكتاب. هذا الكتاب ضخم، طبع بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في 10 مجلدات، وله فهرسة أبجدية أيضا في مجلدين، هذا مهم. المقصود أنه هذه الطريقة مشهورة جدا، إذا جاءك حديث مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كنت ذهب حرف إيش الميم، من موجود كثيرا، من، وهكذا مسند الإمام أحمد أيضا فهرس بهذه الطريقة في مجلدين بسن زغلول نفسه اللي هو الطبعة القديمة ذات 6 مجلدات، الطبعة الجديدة اللي ب50 مجلد، هذه الخمسة المجلدات الأخيرة كلها فهرس، طريقة دي واسعة جدا. ما من كتاب كما ذكرت إلا وله في الغالب له فهرسة على الحروف، حتى كتب الرجال. إذا هذه الطريقة معروفة، فإذا جاءك الحديث وأردت أن تعرف أين هذا الحديث، من أخرجه، تذهب إلى الكتب التي رتبت فيها الأحاديث على الحروف، صحيح الجامع الكبير أو الصغير أو موسوعة بسيوني زغلول. وإن كان بسيوني زغلول يؤخذ عليه أنه إذا ذكر الحديث لا يذكر المصادر الأصلية كالبخاري وكمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد، لا يذكر، ربما يذكر لك مراجع متأخرة، يذكر مثلا إحياء علوم الدين للغزالي، أو يذكر الترغيب والترهيب للمنذري، يعني يذكر مراجع متأخرة، وكان ينبغي عليه أن يذكر الأصول. الله المستعان. Okay. في الغالب الله أعلم، هو عليه الموسوعة عليها ملاحظات مذكورة في الموضوع، أنا ذكرتها في المذكرة، تقفون عليها إن شاء الله. الطريقة الثانية طريقة البحث عن الحديث من خلال لفظة فيه، كلمة في الحديث. كيف هذه؟ يأتيك الحديث وأنت لست متأكدا من أول حرف فيه أو أول كلمة فيه، أو بحثت ما وجدت. طيب في هذه الحالة تأخذ لفظة في الحديث هذه اللفظة بإذن الله تهديك إلى مصادر الحديث. حديث مثلا: إذا نهق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث أردت أن تعرف تخريج الحديث من خلال اللفظة، تأخذ مثلا كلمة نهق، هناك كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، كتاب ضخم ألفه مستشرقون من هولندا، ألف هذا الكتاب وعربه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، الكتاب فيه معلومات مذكرة عنه. هذا الكتاب يعتبر معجم لغوي، معجم مثل لسان العرب ومثل قاموس المحيط، معجم، ولكن هذا المعجم على ألفاظ الحديث، مرتب على ألفاظ الحديث. فمثلا إذا أردت أن تعرف هذا الحديث: إذا نهق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنك تذهب إلى مادة نهق، نون هاء قاف، تجد الحديث هناك، يذكرون الحديث ويذكرون مصادره. هذا الكتاب جمع 9 كتب، الكتب 6 مع مسند الإمام أحمد ومسند أو سنن الدارمي وموطأ مالك، 9 كتب، لا شك هذا عمل عظيم. حتى قال الشيخ رشيد رضا، الشيخ رشيد رضا ممن يشتغل بالحديث وله معرفة، وإن كان هو يعني مجال واسع، عنده مجالات أخرى ومشاركات أخرى في علوم أخرى وفي أنشطة، لكن هو في الحديث له اشتغال وجيد، عنده اجتهاد. حتى أن تعرفون الشيخ الألباني رحمه الله إنما يعني بدأ في الحديث من مقالة وقف عليها للشيخ رحمه الله، هذا الذي جعل الألباني يغير مسار حياته ويتجه إلى الحديث النبوي من خلال مقالة وقف عليها للشيخ رشيد رضا، سبحان الله. فنقصد أن الشيخ رشيد رضا يقول عن هذا الكتاب، قال: لو هذا الكتاب يعني وقع في يدي، الكلمة موجودة في مقدمة الكتاب، قال: هذا الكتاب لو وقع في يدي أو كان عندي لوفر علي نصف عمري، يعني في التنقيب والتخريج والبحث عن الحديث، ما في وسيلة. ولا شك أن هذا الكتاب ساعد الباحثين كثيرا، كأحمد شاكر وكالشيخ الألباني وغيرهم من الباحثين وعلماء الحديث المعاصرين، هذا الكتاب ساعدهم كثيرا كثيرا كثيرا، لأن هذا من خلال لفظة في الحديث يخرج لك الحديث، أي لفظة شوف، بس تكون مميزة طبعا. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أردت أن تخرج هذا الحديث من خلال المعجم الفارس، ماذا تفعل؟ تختار لفظة، لفظة إيش؟ صوم، تجدها في مادة صوم، ولابد تعرف الميزان الصرفي، ونبهنا عليه في المذكرة، ميزان الصرفي صوم، تجد هناك هذا الحديث. المعجم المفهرس له رموز، وهذه الرموز موجودة في كل صفحة، لا شك هذا يسهل. البخاري رمز له خاء، ومسلم ميم، والنسائي بنون، النسائي أحيانا يرمز له بسين، هنا نون، أبو داود دال، والترمذي تاء، ابن ماجه جه يعني جيمها، والإمام أحمد حم حاء ميم، والموطأ طاء، وللدارمي مي أو مي، والصاب مي لأنه دارمي ميميا. طيب هنا ننتبه للمسألة هنا، كيف يعني يصنعون أثناء التخريج؟ يذكرون الكتاب والباب، يقول رواه البخاري كتاب كذا باب كذا، جيد. في مسلم يذكرون الكتاب، في مسلم الموطأ يذكرون الكتاب ورقم الحديث، في مسند أحمد يذكرون المجلد ورقم الصفحة، واضح؟ لابد هذا يكون في ذهنك عند الاستفادة من هذا الكتاب. في البخاري وغيره يذكرون الكتاب والباب، مسلم والموطأ الكتاب ورقم الحديث. ولذلك الشيخ محمد فؤاد الباقي رحمه الله لما طبع صحيح مسلم رتبه ورقمه على أرقام المعجم المفهرس فسهل على الباحثين رحمه الله. في مسند أحمد، مسند أحمد يذكرون المجلد ورقم الصفحة على الطبعة القديمة المعروفة ذات 6 مجلدات، جيد. في المذكرة هنا ذاكر أن الطبعات التي يعني اعتمدها أصحاب المعجم المفارس. إذن هاتان طريقتان، الطريقة الأولى تخريج الحديث من خلال معرفة الحرف الأول، والطريقة الثانية تخريج الحديث من خلال معرفة لفظة فيه أو مفردة فيه. طيب هنا طبعا ما يحتاج كلام كثير، الآن التطبيق. هنا في أحاديث عندي وزع عليكم، ومطلوب تخريج الحديث بهذه الطريقة بهذه الطريقة. بعد أن تخرج الحديث تذكر ما هو الكتاب الذي اعتمدته، تذكر الحديث ثم تقول خرجته من طريق كتاب كذا. وأما المعجم الفهرس فإنك تذكر اللفظة، تقول عن طريق المعجم الفهرس لفظة كذا، تختار لفظة وتذهب تبحث فيها، واضح؟ كي؟ لا، الكمبيوتر ممنوع، الكمبيوتر ممنوع جدا، واضح؟ مثل عبارة الدين ممنوع والرزق على الله، أبدا لا أحد يستخدم الكمبيوتر، لابد يعني جهد شخصي في النظر في هذه الكتب. طيب فيه الآن سؤال أو إشكال، ها ولا نعم كي؟ نعم، هذا القصاصة هذه فيها حديث، هي القصاصة هذه أنا كنت يعني طلبت من الإخوان كتابة هذه الأحاديث، وذكرت طلبت ذكر الصحابي والتابعي لأن كنت أظن سوف نأتي إلى كتب الأطراف، لكن ما في بس القصصات هذه تحتفظون بها، جيبونها لي يعني لنحتاجها نسوي عليها واجب ثاني. بس إيش تفعل؟ اكتب اسمك على قصصتك حتى ما تأخذها مرة ثانية، جيد؟ بعد ما ترد القصاصة اكتب اسمك حتى إذا وزعناها مرة ثانية أنا أعرف إن ما نعطيك، لأن الحديث مخرج عندك. نعم، هنا لابد من إحضار دفتر، إحضار الدفتر، جيد. هذا الدفتر يكون زي دفتر واجبات عند التلاميذ، دفتر هذا تخرج في الحديث أنا أنظر فيه، واضح؟ إما أني أشوف الدفاتر أو أسأل، يكون الدفتر يعني فيه الواجب. أنت طيب أنت لو أخذت القصص دي فين حتحل؟ حتحل على الماصة؟ الله المستعان. لا بد من دفتر للتخريج. طيب، وهذا الدفتر طبعا يكون يعني حتى يعني تمهيد وتوطئة لدفتر البحث الذي كنا أشرنا إليه بالجلسة جلسة أمس. هذا بكرة، الآن نوزع الأوراق، غدا الواجب، لأن بكرة حنأخذ طريقة جديدة إن شاء الله، فما نأخذ طريقة اللي أنت ويش مارست وطبقت الطريقة اللي قبلها. اخواننا اللي يبغى يبحثون معنا ما أظن تكفي. طيب اديني اكثر حديث. الأوراق دي اللي ما أخذ ورق يعطيه الزلمة الأوراق البيضة هذه احنا كذلك نملي. تفضل وزع من عندك هنا، وزع المجموعة دي، وزع المجموعة هذه على الأخوان. هات كتاب، أي كتاب، كتاب حديث، أي كتاب حديث هنا. شو الكتب، كتب الحديث هذه؟ ايش عندك كتب حديث؟ اي بسم الله. مين اللي ما اخذ من الاخوان؟ اي بسم الله. لعلي لا احج بعد عامي هذا. اللي ما معه ورد واحد، اكتب واحد فقط. مين اللي معه؟ ها انت اخذت الحديث؟ مين اخذ حديث لعلي لا احج بعد عامي؟ طب خلاص هذا لك، هذا لك خلاص. ها مين ايضا؟ يا عبد الله اكتب عندك. اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. مما يكتب بسم الله. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. طيب مما أخذ أيضا؟ اكتب إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال إلى آخر الحديث، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث وصل. من ما أخذ يا عبد الكريم؟ بكروا بالإفطار وأخروا السحور. من ما أخذ أيضا؟ اكتب رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. من أيضا؟ إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. لا ملك إلا الله. طبعا كل واحد الأخوان اللي أملي عليهم هذه الأحاديث يجعلونها في قصاصة حتى يردونها. طيب ها من ماخذ؟ مين؟ هي الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هاي في أحد من هنا أخذت إن فجاج مكة كلها منحر، منحر. نعم. طيب لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا حيث اللي عندك. ها أحد ما أخذ؟ انتهينا. كل واحد يكتب الحديث في القصاصة أو عنده قصاصة أنبه حتى ما ننسى، تكتب اسمك على القصاصة حتى ما ترجع لك مرة ثانية. أي نعم، حتى ما ترجع لك مرة ثانية. وإحضار دفتر لتخريج الحديث حتى ننظر كيف تخريجك. واضح؟ طبعا طريقة التخريج ترتب. جيد؟ تذكر نص الحديث أول شيء. قبل الحديث تذكر الكتاب اللي أنت استعملته في التخريج، ثم تذكر الحديث نصه في الدفتر، ثم تقول أخرجه البخاري كتاب كذا باب كذا مجلد كذا رقم كذا. لا لا ما يحتاج طبعا. ومسلم، مسلم طبعا تذكر رقم الحديث بس، أي بحسب الكتب اللي انت وقفت عليها. بس احيانا الكتب اللي انت تقف عليها المعجم المفارس مثلا او غيره، هذه ترتيبه انت ترتب. مسلم، ابو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، ثم الاسانيد، مسند احمد، البزار الى اخره. هذا طريق. في طريقه ثانيه يستعملها بعض الباحثين، يرتب حسب الوفيات. واذا رتبنا حسب الوفيات يصير البخاري ومسلم، وبعد مسلم من يجينا؟ لا في الكتب الستة يجينا ابن ماجه المتوفى 73، ثم أبو داود المتوفى 75، ثم الترمذي 79، ثم النسائي. طبعا طريقة مشهورة هذه يسلكها بالشرع عود معروف. خلنا طريقة المعروفة عند أهل العلم كالشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيره، إنه نرتب على الترتيب المعروف البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه ثم المسانيد ثم الكتب ابن حبان وابن خزيمة وابن حبان والمستدرك الحاكم إلى آخره. ما هي مشكلة. ممكن تقول يعني أخرجت الحديث عن طريق الجامع الصغير للسيوط، موسوعة طرف الحديث، وفهارس جامع الأصول، وفهارس مجمع كتاب لا كتاب الهيثمي، مجمع الزوائد، وتذكر كذا كتاب، ما هي مشكلة. فأنت يمكن ترجع الكتب دي كلها حتى تتوسع في تخريج الحديث. المطلوب التوسع في تخريج الحديث من طريق تتبع كتب الفهارس. شايف؟ أي مجموعة لها فهرس قف عليه ونقب. بعد ما تنتهي من الطريقة الأولى، أيوة الطريقتين، بعد ما تنتهي من الطريقة الأولى تكون أنت نقبت في فهارس الكتب الستة، موسوعة الأطراف بسيون وزغلول، كتاب السيوطي، فهرس جامع الأصول، فهرس نيل الأوطار، فهرس كذا فهرس كذا. تذكر فهرس اللي أنت رجعت لها في التخريج في الوقوف على الحديث. بعد أن تنتهي من هذا الطريقة الثانية، طبعا ما عندك إلا كتاب واحد وهو المعجم الفهرس للحديث للمستشرقين هؤلاء. جيد. ولقاؤنا غدا إن شاء الله. المذكرة تصور وتوزع، المذكرة تصور وتوزع على الشباب. واضح؟ وأما الإخوان في الانترنت فأنتم لا لا لا، شيئا فشيئا، أي في المنتدى شيئا فشيئا. نعم الشيء اللي خذنا ينزل. والله ما أجي مشكلة، ما أدري كيف. خلاص طيب جيد، ونقارنها بعمل إخواننا. شايف يعني هم خرجوا حديث، نحن نأخذ عملهم وعمل إخواننا الحاضرين ونشوف مين أفضل. فلا يغلبونكم أهل الإنترنت. كيف؟ إيه نعم شرط. لو اكتشفنا أنهم رجعوا للحاسب جميع الشهادات وسقطها. شيء التزكيات. والله مشكلة. ما هذا شرط التخريج والبحث، لابد مكتب. مش الفايدة تقطق على أزرار الكمبيوتر تخرج الحديث، إيش الفايدة؟ ما صنعنا شيء. لازم يرجع للكتب. إيه لازم يرجع للكتب. يعني يستخرج من الكتب. هذا الشرط. إذا ما عنده الكتب فما يدخل الامتحان. اللي ما عنده كتاب ما يدخل الامتحان خلاص أقول له وقف. لو عنده كتب طريقة الأولى مثلا عنده الموسوعة وعنده الجامع الصغير ما عنده معجم الفهرس نقول له إذا أنت يدخل الاختبار في الطريقة الأولى فقط، الطريقة الثانية تركها ما عندك الكتاب، وهكذا. والله المستعان.